كلام بيقول وكلام بيعيد، ده بيقول عليا ليه؟ ده انا سيدي وانا اللي بمده، ده انا رحت له ما كانش هو يعيش انا اللي جبت له عيش، ده البطل نفسه بتاعي انا ويقعد يجيب التاريخ الماضي والحديث من اول الفرحنا لغايه يومنا هذا وتاريخ الدنيا القديمه والجديده. لا يا اخي الكلام ده كله محسوب عليه. ده النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ان الرجل لا يتكلم الكلمه من غضب الله لا يلقي لها بالا يحوي بها في النار 70 خريفا. كلمه وفي جهنم بس ينزل تحت 70 سنه، تبقى 70 سنه هو نازل لتحت. ومن هنا فان امير المؤمنين عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه ارسى ان يهتم بقبره. اقصده في حفرتي حفرة بسيطة ومتواضعة، واقصده في كفني. الكفن يكون شرعي ومش ابيض لا حرير ولا طرف ولا زينة، انما ثياب بيضاء كما اوصى بذلك سيدنا رسول الله. ثياب ابيض. وسيدنا ابو بكر عندما مات السيده عائشه بتقول له اجيب لك كفن، قال لها لا كفنوني في ثوبي هذا. الكفن اللي انا لابسه ده كفنوني فيه عشان كنت بصلي فيه، فاتكفن فيه. قالت يا ابتي ان به رقعا، ده ثوب مرقع وممزق، الا نشتري لك كفنا جديدا؟ فقال لها يا عائشه ان الحي اولى بالجديد من الميت. انا الكفن بتاعه هو فاتكفن فيه. وسيدنا عمر بيقول اقصده في كفني فان يكن لي عند رعاه خير ابدلني منه سندسا واستبرقا، وان يكن لي عند رعاه غير ذلك سلبني منه. وبعدين يقول اسرعوا في المشي بي، لما السنين يسرعوا بي ما تمشوش بالراحه قوي ليه؟ قال فان يكن لي عند الله خير قدمتموني اليه، وان يكن لي عند الله غير ذلك فانما هو شرع تقوله عن اخطائكم. يا سلام. ده سيدنا عمر شر. المريض يعني اذا كنت انا عمل كويس فانت بتوديني بسرعه الجنه، انما اذا كان عملي مش كويس فانت هترتاح مني عشان ما تكلمنيش. شوف التواضع لله، شوف العظمه، شوف تواضع الناس، شوف تواضع الناس. ولذلك سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بيقول من تواضع لله رفعه ومن تكبر دعاه الله. وبعدين يقول عمر في الاخر ولا تزكوني بما ليس في فان الله اعلم بحالي منكم. بعد هذه الاعمال المجيده يقول ما تزكونيش بما ليس في، يعني ما حدش يقول عني ما ليس في فان الذي يصيب ويحاسب هو الله. ويجي سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام يروي في الحديث الشريف انه اذا شهد للميت اربعه من جيرانه قال الله قبلت شفاعتكم فيه وغفرت ما كان بيني وبينه. اربعه بس يشهدوا للميت بعد موته، بس الاربعه يكونوا صالحين، تكون شهاده حق ما تكونش شهاده زور. يقول الله يرحمك يا عم فلان، اذا الاربعه قالوا هذه الكلمه بعد المات، بعد ان مات الميت، ربنا هيقول لهم انا قبلت شفاعتكم فيه وغفرت له ما كان بيني وبينه. هو كان بيني وبين شويه حاجات، انما عشان خاطر هذه الشهاده الا ساغفر هذه الاشياء. يا بشرط ان يكون صالح. ربنا ما بيشترطش في الشهود انه يكون مرتبه ما يقلش على 25 جنيه، لا، ربنا لسه عايز اللي يشهد يكون راجل شاهد حق مش شاهد غير. ساحه الميت ما يموت يقول الله يرحمك يا فلان كنت بيننا رجلا صالحا، ربنا يقبل هذه الشهاده فيه. ولذلك جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله ان فلانه تصام النهار وتقوم الليل ولكنها ترضي جيرانها. وحد الله لا اله الا الله. فلانه بتصام النهار وتقوم الليل ولكنها ترضي جيرانها. شوف الادب بقى، هي بتصوم وبتقوم بالليل بس طول النهار لسانها شغال على الجيران.